أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني إذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني إذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيي الذي خلقني فهو يهدين الذي خلقني فهو يهدين والذي ويشفيني والذي يميت

رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. نعمة تتحدث به. هنا ما حدش هيجيب أصحاب خليك تصف ثروة لأنه عنده مال. أما إحنا كل سنة مرة حتى فيما بعد هذا ما صوت وحنجرة سليمة من عيالة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب لا ينفع ماله